فإذا تسبب في ظلال أبنائهم ووجد عندهم الملاهي، وجد عندهم الأشياء التي تجعلهم ينحرفون، ووجد عندهم الكتب المنحرفة، ويسر لهم أسباب الظلال وأسباب الانحراف، كان هذا الرجل آثما في هذه التربية، مسؤولا عن أولاده. إذا مكن ابنه تتجول في الأسواق ولم يتفقدها ثم حصل لها انحراف جنسي هو يكون هو السبب، أو انحراف فكري يكون هو السبب، لأنه ما تفقد أولاده. وواجب الآباء يتفقدوا أبناء في كل شيء، وإلا كان عليه من الوزر ومن الآثام. وتربية الأبناء مسؤولية عظيمة، لأن بعض الناس قد يحصر التربية في جوانب معينة، والتربية أعم من هذه الجوانب، هي عامة في كل شيء، في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. سيراعي أبناءه، يصلح أبناءه، يعلم أبناءه، يوجه أبناءه، والصغار يتلقون، الصغار يتلقون الكبار. الإنسان يحرص كل الحرص على تربية الأبناء، ولا يمكن أبناءه من مخاطرة الفساق، مخاطرة المنحرفين. وإذا بولي بابن يخاطر الفساق، مخاطرة المنحرفين، يناصحه، يذكره بالله، وبإمكانه أيضا يذهب إلى الآخرين، لعل الله جل وعلا يهديهم. ونحن نعرف من الآباء من له أبناء عندهم انحراف، فذهب يناصح الآخرين، فاهتدى الآخرون ولم يهتدي ابنه، وهذا خير أيضا. ولكن يسعى أيضا في صلاح ابنه، لأن الله جل وعلا قل: عشيرتك الأقربين. لأن مشكلة عندنا خاصة في بلادنا، دائما الناس يجعل انحراف من الآخرين، ما يجعل انحراف من أبنائهم. إذا انحرف ابنه قال نعم هذا ابن فلان، هم اللي ضلوا، وقد يكون ابنه هو اللي ضل ابن فلان، فهو دائما يجعل التبع على الآخرين. بدل ما يصلح ابنه يشتغل بأن الآخرين أضلوا ابنه، فالإنسان يشتغل بإصلاحهم ووعظهم وإرشادهم، ولا يقتصر فقط على جانب واحد. أحيانا الإنسان يحاول بس يصلح ابنه، بدل ما أتى للبيت ينتظره في ساعة متأخرة ليعظه ويرشده، بينما لو ذهب إليه في المكان الآخر ربما أن الآخرين يهتدون ويكون لهم تأثير على ابنك، فيصنعون بابنك ما عجزت أنت عنهم، وقد يصنعون بابنك في ساعة ما عجزت عنه أنت في سنين.